بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في نهاية باب الاشتغال، والاشتغال أيها الأحبة باب من أبواب المهمة في علم النحو كما تعلمنا في الدرسين السابقين. وضابط هذا الباب في خلاصة كلامنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل منشغل عن هذا الاسم، صحيح؟ يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل يعمل في ضمير هذا الاسم أو في ملابس هذا الضمير. إما الفعل يعمل في ضمير الاسم السابق أو يعمل في ملابس لضمير الاسم السابق. الركن الثالث مهم، بحيث لو أفرغ الفعل من الضمير أو من ملابسه لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. هذا مفهوم الاشتغال، أدمن النظر فيه حتى تحفظ هذا الضابط بأركانه الثلاث: اسم متقدم، فعل متأخر يعمل في ضمير الاسم المتقدم أو في ملابسه، بحيث لو فرغ الفعل من ضمير الاسم المتقدم أو من ملابسه لعمل هذا الفعل، قلنا طبعا هناك زيادة، لعمل هذا الفعل أو ما هو مأخوذ من مفهومه، صحيح؟ لعمل هذا الفعل أو ما هو مأخوذ من مفهومه في الاسم المتقدم. جميل. وأخذنا طبعا إذن بالتالي الاسم المتقدم في نهاية الأمر، الاسم المتقدم هذا الذي يهمنا الآن، ما إعرابه؟ قلنا الأصل في إعراب الاسم المتقدم أن هناك احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون مرفوع على أنه مبتدأ، والفعل الواقع بعده مع فاعله ومفعوله في محل رفع خبر. الاحتمال الثاني أن يكون الاسم المتقدم منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والفعل المذكور وما بعده جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. ثم بعد أن عرفنا عن الاحتمالات الأصلية للاسم المتقدم، شرعنا في أن وبينا أن الاسم المتقدم في الحقيقة تعتريه الأحوال الخمسة. فهناك حالة يجب فيها الرفع، حالة يكره فيها الرفع، حالة قلنا حالة يجب فيها الرفع، حالة يندب فيها الرفع، حالة يكره فيها الرفع، حالة يحرم فيها الرفع، وحالة يستوي فيها الأمران. أو إذا أحببت أن تقول حالة يجب فيها النصب، حالة يندب فيها النصب، حالة يكره فيها النصب، حالة يحرم فيها النصب، حالة يستوي فيها الأمران، فهذا أيضا جائز. ثم الآن سيختم ابن هشام رحمة الله عليه هذا الباب، باب الاشتغال، بالحديث عن مثالين. سيبين رحمة الله تعالى عليه أن هذين المثالين عليك أن تنتبه أنه لا ينطبق عليهما ضابط الاشتغال. سيذكر الآن مثالين، أراد أن ينبه فقط تنبيه وإشارة، يقول لك ركز، هذان المثالان لا ينطبق عليهما ضابط الاشتغال. المثال الأول قال رحمة الله تعالى عليه، قال: وليس منه، أي ليس من باب الاشتغال، قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. الآن هذه الآية أيها الأحبة، وكل شيء فعلوه في الزبر، في بادئ النظر أنت سترى أن هناك اسم متقدم كله مضاف إلى شيء، صحيح؟ ثم بعد هذا الاسم جاء فعل، هذا الفعل يحتوي على ضمير وهو الهاء يعود على الاسم المتقدم وهو كل، ثم قال في الزبر. إذن في ظاهر الأمر في بادئ النظر ستقول إذن هذه الجملة يا شيخ وجد فيها ضابط الاشتغال، عندي اسم متقدم وهو كل، جاء بعده فعل فعلوه، هذا الفعل فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم، قلنا جميل. لكن في الحقيقة يقول ابن هشام هذه الجملة ليست من ضابط الاشتغال. لماذا؟ لأنه بقي علينا أن نتحقق من الركن الثالث في تعريف الاشتغال. الاشتغال ليس فقط اسم متقدم وفعل متأخر يعمل في ضمير الاسم المتقدم، الضابط الثالث ما هو؟ ما هو في مفهوم الاشتغال؟ ايش الضابط الثالث؟ اذا اسم ما اسم متقدم بعده فعل يعمل في ضمير الاسم المتقدم، ايش الضابط الثالث؟ بحيث او ملابس. لا، الضابط الثالث وثلاث اركان عناصر الاشتغال، بحيث لو فرغ الفعل من هذا الضمير لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب. هذا القيد الثالث، كثير من الطلبة يظن أنه والله قيد تحصيل حاصل. أخي الكريم، هذا القيد هو أصل في باب الاشتغال، عليك أن تفهمه، لأنه إذا رأيت أنك إذا حذفت الضمير والفعل لم يتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، معناته هنا مشكلة، هذا ليس من قبيل الاشتغال. لو قدرنا حذف الضمير الموجود في الفعل والفعل كان لا يتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، أو لا يصلح أن يتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، هذا يعني أن هذا ليس من قبيل الاشتغال. فالضابط الثالث ليس تحصيل حاصل، بل هو مهم جدا. فالآن عليكم أن تتأملوا في هذه الآية أيها الأحبة. أذهب إلى السبورة. وكل شيء فعلوه في الزبر. الآن كما قلنا عندنا اسم متقدم، عندنا فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير الاسم المتقدم الهاء. ممتاز. الآن ما هي المشكلة؟ لماذا هذه الآية لا ينطبق عليها ضابط الاشتغال؟ قال لو أني حذفت الضمير، هكذا يقول ابن هشام، لو أننا قدرنا حذف الضمير وهو الهاء، هل سيتسلط الفعل فعل على الاسم المتقدم بالنصب؟ قال دعونا نجرب. ماذا ستصبح الجملة لو أني حذفت الضمير الهاء؟ ستصبح الآن لو أني سلطت الفعل فعل على الاسم المتقدم بالنصب، فأصبحت يعني خارج نطاق القرآن وكل. ماذا ستصبح الآية؟ فعلوا كل، يعني أنا سأقدر أنه هذا مفعول به مقدم، أجعله متأخر. فعلوا كل شيء في الزبر. هيك شو تصبح؟ لو أني حذفت الضمير الهاء وسلطت فعلوا على الاسم المتقدم بالنصب كما هو الركن الثالث من أركان الاشتغال، هل سيصلح ولا لن يصلح؟ قالوا احذف الضمير، حذفنا الضمير وسلطنا فعلوا على كل شيء، فأصبحت هكذا في ترتيبها الأصلي الجملة، فعلوا كل شيء في الزبر. الآن الزبر أيها الأحبة هي الصحف التي تسجل فيها أعمال العباد، هي الصحف، الزبر جمع زبور، وهي الصحف التي تسجل فيها أفعال العباد. ممتاز؟ هي الصحف التي تسجل فيها أفعال العباد. الآن لاحظوا ماذا سيصبح المعنى أيها الأحبة لو أن سلطنا فعل على الاسم المتقدم وحذفنا الضمير، ماذا سيصبح؟ سيصبح الآن هذه الآية تتكلم عن المشركين، في نطاق الكلام عن المشركين في نهاية سورة القمر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وحي كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، فعلوا كل شيء في الزبر. الزبر كما قلنا الصحف. هل يصلح معنى الآية على هذا التقدير أن فعلوا كل شيء في الزبر؟ تأمل بالله المعنى، المعنى الصحيح أن هؤلاء الكفار، هل هذه الآية تريد أن تعطينا هذا المعنى؟ فعلوا كل شيء في الصحف. شو يعني فعلوا كل شيء في الصحف؟ لا معنى لها، بل معنى خاطئ، صح ولا لا؟ فعلوا كل شيء في الصحف، هذا المعنى هو الذي سينتج لو أنني حذفت الضمير وسلطت الفعل فعلوا على ماذا؟ على الاسم المتقدم، صح؟ سيصبح المعنى أن هؤلاء، الله عز وجل يقول الكفار فعلوا كل شيء في الصحف. شو فعلوا كل شيء في الصحف؟ الصحف صحف أعمالهم التي يسجل فيها أعمالهم، يعني إيش معنى فعلوا كل شيء في الصحف؟ لا يوجد معنى، صح؟ بالتالي أيها الأحبة، قال العلماء هذه الآية لا يصلح فيها ضابط الاشتغال، لأني باختصار لا يجوز أن أقول كل شيء فعلوه في الزبر. الآن إذا كان يصلح، إذا كان ضابط الاشتغال موجود فيها لكان كل شيء ماذا يصلح فيها؟ يصلح فيها الرفع، وهو الأرجح على القواعد التي تعلمناها في الدرس الماضي. الرفع على أنه مبتدأ هو الأرجح، مبتدأ ويكون كل وفعلوه في الزبر خبر، ويجوز مع الضعف كل شيء فعلوه في الزبر، ويكون كل مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره فعلوه يفسره الفعل المذكور. لو كان هذه الجملة ينطبق عليها ضابط الاشتغال بالتالي سيجوز الرفع وهو الأرجح طبعا في هذه الحالة بناء على قواعد الدرس الماضي، لأنه لا يوجد شيء من موجبات ترجيح النصب أو إيجاب النصب أو إيجاب الرفع أو الاستواء الأمرين، فيكون الرفع على المبتدأ هو المترجح، ولكن يجوز بضعف أن أنصب كل، طبعا مش في القرآن، في خارج القرآن، يجوز بضعف أن أنصب كل على أنها مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور فعله، لكن في الحقيقة لا يصلح. لماذا؟ لا يصلح النصب لكل على أنها مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، لأن هذه الجملة لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. لماذا لا يوجد فيها ضابط الاشتغال؟ تقول لأني لو قدرت أن الفعل فرغ من ضميره وسلط على الاسم المتقدم فنصبه سيؤدي إلى معنى فاسد ليس هو المعنى المراد في الآية. طب ولا يا شيخ شو المعنى المراد في الآية؟ أيوه هنا بدنا نتأمل الآية إيش تريد أن تعطينا؟ الآية تريد أن تعطيك جملة اسمية، الآية تريد أن تعطيك جملة اسمية خبرية، تريد أن تقول لك كل شيء فعله الكفار مسجلا في صحف الأعمال. لذلك إيش الآية التي بعدها؟ وكل صغير وكبير مستطر. فالآية إذن وكل شيء فعلوه في الزبر، ما المعنى الذي تريد أن تعطيه؟ ما المعنى الصحيح الواضح لها؟ المعنى أنها تريد إخبارنا كل شيء فعله الكفار، بل وفعله الناس ليس فقط الكفار، موجود ومسجل في صحف الأعمال، صح؟ فالآية إذن في الزبر خبر المبتدأ، والمبتدأ هو كل، وفعلوه إيش إعرابها؟ شيء مضاف إليه، وفعلوه الجملة في محل نعت شيء أو في محل طبعا جر نعت لشيء. الجملة فعلوه حقيقة إعرابها هي جملة في محل جر، الجملة لها محل من الإعراب لأنها جملة نعت، والجملة النعت من الجملة التي لها محل من الإعراب كما درسنا في بداية قطر الندى. ففعلوها الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل جر نعت لشيء. فالآن تخيل معي معنى الآية، الآية تريد أن تقول وتخبرنا كل شيء فعله الكفار هو في الزبر مسجل ومكتوب سيحاسبون عليه يوم القيامة. فإذا الآية في الحقيقة تريد أن تخبر أن كل شيء فعله الكفار في الزبر، كل شيء فعله الكفار كائنا في الزبر في صحف الأعمال سيحاسبون عليه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذا هو المعنى الوحيد. ولو أني أيها الأحبة قلت هذه الآية ينطبق عليها ضابط الاشتغال سأسبب معنى فاسد ليس هو المراد. ما هو المعنى الفاسد؟ قلنا لو ضعينا وقلنا هذه الآية يوجد فيها ضابط الاشتغال، ماذا سيكون المعنى؟ سيكون المعنى فاسد تماما، لأني لو حذفت الضمير على، إذا قلت أنه يوجد فيها ضابط الاشتغال معناته لو حذفت الضمير يتسلط فعله على كل شيء بالنصب، فسيصبح المعنى الآية فعلوا كل الكفار كل شيء في الزبر، وهذا لا معنى له. شو فعل الكفار كل شيء في الزبر؟ فعل الكفار كل شيء في الزبر، فعلوا كل شيء في الزبر، ما معنى له؟ فقالوا هذه الآية لا يصلح فيها ضابط الاشتغال، لأننا لو قدمنا حذف الضمير وتسلط الفعل على الاسم المتقدم لأدى إلى معنى فاسد غير مراد في الآية، لذلك لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن في الحقيقة عليك أن تتأمل قبل أن تحكم على الجملة هل يوجد فيها ضابط الاشتغال أو لا. تتأمل في المعنى الذي سينتج لو قلت أن هذه الجملة ينطبق عليها ضابط الاشتغال. انظر في المعنى هنا، لو قلت هذه الجملة يمكن أن يوجد فيها ضابط الاشتغال سيكون المعنى فاسد، وسيصبح المعنى أن الآية تريد أن تقول فع كل شيء، يعني هكذا. شوف لو وجد فيها ضابط الاشتغال كيف ستقرأ؟ كل شيء فعلوه في الزبر. فهمت علي؟ لو قلنا هذه الآية يوجد فيها ضابط الاشتغال أو على ضابط الاشتغال، لن يكون إعراب كل مبتدأ وفي الزبر هو الخبر، بل سيكون هكذا. يعني ستفهم الآية وتقرأها على هذا النمط، إنه كل شيء مبتدأ وفعلوه في الزبر، هي جملة فعلوه في الزبر هي الخبر. لو قلنا هذه الآية فيها ضابط الاشتغال، ماذا سيصبح؟ سيصبح كل مبتدأ وفعلوه في الزبر الجملة هي الخبر في محل رفع خبر. فكأنك تقول كل شيء فعلوه في الزبر. رائع الوقف هو الذي يعني طريقة قراءة الآية، كل شيء فعلوه في الزبر. شو يعني؟ شو يعني كل شيء فعلوه في الصحف؟ هيك معناها كل شيء أخبرك أنهم فعلوه في الزبر، لا معنى. أما لو جعلت لا، مش الجملة هي الخبر، في الزبر فقط الجار والمجرور هو الخبر، وفعلوه الجملة نعت لشيء. كل شيء فعلوه في الزبر. هيك صح المعنى، وضحت القضية؟ إذا هذه الجملة لا يصلح فيها ضابط الاشتغال، ولملم الكلام، هذه الجملة كل شيء فعلوه في الزبر لا يصلح فيها ضابط الاشتغال. لماذا؟ لأنني لو قلت أنه فيها ضابط الاشتغال سيؤدي ذلك إلى معنى فاسد ليس هو المراد من الآية. ما هو المعنى الفاسد؟ لو قلت أن هذه الجملة لو قلت أن هذه الجملة يوجد فيها ضابط الاشتغال، ستصبح الجملة هكذا تقرأ، كل شيء فعلوه في الزبر، فسيصبح كل مبتدأ وجملة فعلوه في الزبر هي الخبر، وسيصبح المعنى أن كل شيء فعله الكفار في الصحف، وهذا لا معنى له في الحقيقة. أما وعلى هذا التقدير لو أنك قدرت الاشتغال فحذفت الضمير وسلطت الفعل فعلوا على كل بالنصب، سيصبح المعنى فعل الكفار كل شيء في الزبر، وكما قلت لكم المعنى لا يصلح. أما لو قلنا هذه الجملة لا يوجد فيها ضابط الاشتغال، لا ليست على طريقة الاشتغال، وإنما جملة فعلوه هي الجملة في محل جر نعت لشيء، ستصبح الجملة كل شيء فعلوه كل مبتدأ والخبر في الزبر. كل شيء فعله الكفار في زبر أعمالهم مدون. وبالتالي إذا قلنا فعلوه في محل جر نعت لشيء، إذن هي في الحقيقة ليست من قبيل الاشتغال، لأني لو حذفت الضمير فإن فعلوا لن تتسلط على كل بالنصب. لذلك قال ابن هشام، إذا باختصار عليك أن تتأمل المعنى الناتج قبل أن تحكم أن هذه الجملة هل يوجد فيها ضابط الاشتغال أم لا. إذا قلنا فعلوه في محل جر نعت وهذا هو الصحيح، لن تكون من قبيل الاشتغال. إذا قلنا فعلوه والله الجملة هي خبر لكل، سيكون ضابط الاشتغال موجود لكن المعنى فاسد فلا يصلح حينئذ. لذلك قال ابن هشام، وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. لماذا يا ابن هشام؟ قال لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله، لاحظوا اللي هو الركن الثالث من أركان الاشتغال، يعني لو أني حذفت الضمير في فعلوه وسلط الفعل على ما قبله على كل شيء، يقول لأن تقدير تسليط هو الآن عفوا نعطي قاعدة عامة، يقول لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب إيش؟ على حسب المعنى المراد في الجملة. يعني أنت متى تقول والله الفعل المتأخر يتسلط على الاسم المتقدم؟ إذا حذف الضمير، إذا صح المعنى، كان فعلا المعنى باقي، مثلا زيد ضربته، لو هنا حذفت الضمير وقلت زيدا ضربته وسلطت الفعل المتأخر على الاسم المتقدم لأدى نفس المعنى، صح ولا لا؟ في الجملة يؤدي نفس المعنى، زيد ضربته، احذف الضمير وسلط الفعل على الاسم المتقدم زيدا ضربته، نفس المعنى. إذا الاشتغال يصلح هنا صح. زيد ضربت أخاه نفس الموضوع. مثلا عمرو أكرمته، الآن احذف الضمير وصلت الفعل عمرا أكرمته، ما في مشكلة، المعنى على كلا الحالين صحيح. لا فبما إن إذا الاشتغال بقي يؤدي نفس المعنى المراد من الجملة نقول صح الاشتغال، الجملة يوجد فيها ضابط الاشتغال. إذا فعبارة ابن هشام دقيقة، يقول تقدير تسليط الفعل على الاسم قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. جميل. وليس المعنى هنا في هذه الجملة لو أني سلطت الفعل، هكذا يريد أن يقول ولكنه لم يصرح بذلك، قال وليس المعنى هنا لو أني سلطت الفعل على الاسم المتقدم أنهم فعلوا، الكفار فعلوا كل شيء في الزبر، مش هذا هو المعنى. فليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه، يصح تسليطه أي تسليط الفعل على ما قبله، وإنما المعنى المراد لهذه الجملة وكل شيء فعلوه أي وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر. جميل. وهو مخالف لذاك المعنى الأول، فرق بين تقول فعلوا كل شيء في الزبر وبين يكون المعنى كل شيء فعلوه في الزبر مسجل عليهم. لذلك فالرفع هنا واجب على الابتداء لا راجح، هو الأصل. لو كان ضابط الاشتغال موجود أيها الأحبة كانت هذه الصورة هي من صور ترجيح الرفع مع جواز النصب، مع جواز النصب مرجوحا. لكن ابن هشام يقول لا، هذه الجملة الرفع فيها واجب والنصب غير وارد البتة لعدم وجود ضابط الاشتغال، فالرفع هنا واجب لا راجح. والفعل المتأخر إيش أعرابه؟ كما قلت لكم في محل جر صفة للاسم اللي هو كلمة شيء، فلا يصح له أي لهذا الفعل أن يعمل فيه، أي في الاسم المتقدم بوجه من الوجود اختلال المعنى. بسم الله، وضحت هذا أيها الأحبة؟ ما فيها غبار إن شاء الله. طيب نذهب إلى المثال الأخير الذي أيضا بيّن ابن هشام أنه لا يوجد فيه ضابط الاشتغال. قال وليس منه، هذا المثال الثاني، وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. ترى كل هذه الأمثلة يعني هي تخدم فهم ضابط الاشتغال، لا سيتضح لك، تخدم في فهم ضابط الاشتغال. قال وليس منه أزيد ذهب به. الآن يا أحبة في الدرس الماضي نحن قلنا إذا كان الاسم المتقدم قبله أداة يغلب عليها أن يأتي بعدها جملة فعلية، فالأرجح في الاسم المتقدم إيش؟ النصب، صح؟ قلنا في المحاضرة الماضية إذا كان الاسم المتقدم قبله أداة مثل همزة الاستفهام أو أي أداة الغالب بعدها أن يأتي جملة فعلية، فالأرجح والأقوى في الاسم المتقدم أن ينصب على أنه مفعول به لفعل المحذوف يفسره الفعل المذكور حتى تأتي هذه الأداة على الغالب فيها أن يكون بعدها جملة فعلية. جميل. الآن أزيد ذهب به، لاحظوا أن همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام من الأدوات التي يغلب أن يأتي بعدها جملة فعلية، فالأرجح إذن في الاسم المتقدم على الفعل مثل زيد أن يكون منصوبا بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، هذا ما تعلمناه في الدرس الماضي. لكن يقول ابن هشام في هذه الجملة أزيد ذهب به، هذه الجملة لا يوجد فيها ضابط الاشتغال، فيجب أن تقول أزيد، زيد مبتدأ وذهب به الجملة الفعلية خبر، لا يوجد هناك وجه آخر. لماذا أيها الأحبة برأيكم لا يوجد هنا ضابط الاشتغال؟ من فهم الاشتغال سيدرك ذلك. الآن إيش تعريف الاشتغال؟ نعيد دائما، اسم المتقدم تأخر عليه فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير الاسم المتقدم، بحيث لو فرغ الفعل من ضميره لتسلط على الفعل على الاسم المتقدم بماذا؟ يلا هنا الكلمة، بحيث لو فرغ الفعل من ضميره لتسلط على الاسم المتقدم بماذا؟ ببناء تسلط عليه بإيش يعمل فيه؟ النصب. أيوة مهمة. إذا الفعل المتأخر لو فرغ من ضميره لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، هكذا قال ابن هشام. الآن دعونا نفحص، هل ضابط الاشتغال موجود هنا؟ أزيد ذهب به، ذهب محول الصيغة لنائب الفاعل، ممتاز. وبه الجار والمجرور هو نائب الفاعل، ممتاز. فإذا به نائب فاعل، صح؟ به نائب فاعل، به هي نائب الفاعل لأن الفعل مغير الصيغة، ما في مفعول به، فالجار والمجرور يأتي نائب فاعل. جميل. الآن عندي اسم متقدم زيد وبعده فعل، وهذا الفعل يعني يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، وإن لم يعمل به طبعا مباشرة، هنا عمل به بواسطة ايش يا مشايخ؟ بواسطة حرف الجر، فتسلط يعني ليس مباشر، بواسطة حرف الجر مثل ما درسنا في الدرس الماضي زيدا مررت به. إذا زيد ذهب به، إذا عندي اسم متقدم وعندي بعده فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير وهو الهاء، طبعا يعمل به بواسطة حرف الجر، يعود هذا الضمير على الاسم المتقدم. إلى الآن الاشتغال موجود. الآن بدنا الضابط الثالث والأخير حتى نتأكد، بحيث لو فرغ الفعل من الضمير سيتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، ممتاز. الآن ذهب، اعتبروا يا مشايخ أننا حذفنا الضمير به، طبعا إذا حذفته راح تحذف معها حرف الجر، مش تحضر حرف الجر لحاله، اعتبروا أننا حذفنا به كلياته. ذهب، كيف ستتسلط على زيد؟ ذهب تطلب زيدا على أنه إيش أيها الأحبة؟ بسم الله. الآن حذفنا الجار والمجرور، فذهب بدها تلتفت لزيد، صح؟ الوراها لما تتسلط على زيد ستتسلط عليه على أنه إيش إعرابه؟ نائب فاعل، صح ولا لا؟ يعني لأنه ذهب محول الصيغة، ذهب محول الصيغة يطلب نائب فاعل، فلو أن ذهب تريد أن تتسلط على زيد فماذا ستقول؟ ستقول ذهب زيد، فزيد نائب فاعل ونائب الفاعل مرفوع. إذا في حالة حذف الضمير هنا بعد ذهب، ذهب حينما تتسلط على الفعل على الاسم المتقدم، هي تطلب الاسم المتقدم في هذه الحالة ليس على أنه مفعول به منصوب، تطلبه على أنه نائب فاعل. لماذا؟ لأنه ذهب لما عملت في ضمير الاسم المتقدم، لما كانت تعمل فيه كانت تعمل فيه على أنه نائب فاعل، فلما حذف إذا أردت أن تتسلط على الاسم اللي قبله ستتسلط عليه على أنه إيش؟ نائب فاعل، وبالتالي لا يوجد هنا ضابط الاشتغال، لأنه ضابط الاشتغال أن الفعل لو فرغ من ضميره لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب وليس بالرفع، ونائب الفاعل مرفوع. وبما أنه هنا لا يوجد ضابط الاشتغال، وبما أنه لا يوجد ضابط الاشتغال أيها الأحبة، فزيد حينئذ يجب أن تبقى مرفوعة على أنه مبتدأ، وذهب به دائما هي جملة الخبر. طبعا أصلا أيها الأحبة أنت لو يعني أنت لو عدت لقواعد نائب الفاعل، ذهب لا يمكن أن تتسلط على زيد الاسم المتقدم، صح؟ لماذا؟ لأنه نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل أصلا، صح؟ بينما المفعول به يتقدم على الفعل. يعني هذه أصلا قاعدة أخرى أنت ممكن تعبد بها الفهم، انه زيد ذهب به، الان الضمير الهاء يعود على زيد، صح؟ لكن ذهب يعمل في هذا الضمير على انه ايش؟ على انه نائب فاعل. فلو انني قدرت اني حذفت هذا الضمير مع حرف الجر وذهب تلتفت الى الاسم المتقدم قبلها، الاسم المتقدم قبلها ايش سيكون اعرابه؟ نائب فاعل، هكذا ستطلبه. يعني زيد يعني ذهب نائب مغيرة الصيغة، محولة الصيغة، فهي تطلب اولا نائب الفاعل، ونائب الفاعل كان ابتداء هو الضمير الهاء الذي يعود على زيد، بالتالي لما يحذف الضمير سيصبح نائب الفاعل هو الاسم الظاهر زيد، ونائب الفاعل اصلا لا يتقدم على فعله، هاي المشكلة الاولى. فمستحيل ذهب تعمل في زيد على انه نائب فاعل، لأنه زيد متقدمة، نائب الفاعل مثل الفعل لا يتقدم على الفعل، هاي المشكلة الأولى. والمشكلة اللي قبلها أصلا أنه ضابط الاشتغال إحنا تعلمنا أن الفعل لو فرق من الضمير إنما يتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، وهنا ذهب لو وعلى رأي البعض لو سلطت على الاسم المتقدم لن تتسلط عليه بالنصب بل ستتسلط على زيد على أنه نائب فاعل، إذن ستتسلط عليه بالرفع، فهذا ليس اشتغال، لأن الاشتغال أن يتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب لو فرغ من الضمير. فعرفت أيها الأحبة لماذا لا يجوز في هذه الحالة أو لماذا لا يوجد ضابط الاشتغال أيضا؟ فهو إذن يثير أمثلة ابن هشام حتى يعمل طالب العلم ذهنه في ضابط الاشتغال، فقال وليس منه أزيد ذهب بهم. لماذا يا ابن هشام؟ قال لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. يعني لو أننا هكذا يريد أن يقول ابن هشام، لو أننا سلطنا ذهب على الاسم المتقدم فإنه لا يقتضي نصب الاسم المتقدم بل يقتضي رفعه على أنه نائب فاعل. لو جوزنا ما معنى مع جواز التسليط؟ يعني لو جوزنا تسليط ذهب على الاسم المتقدم فإنه لن ينصب الاسم المتقدم، لا يقتضي نصب الاسم المتقدم بل يقتضي رفعه على أنه نائب فاعل. وشرط الاشتغال أن الفعل لو سلط على الاسم المتقدم لاقتضى نصبه على أنه مفعول به. وضع أيها الأحبة، فهذان مثالان لا يوجد فيهما ضابط الاشتغال، فإياك أن يختل عليك الفهم فيهما. جميل، هكذا أيها الأحبة نقول هنا باب الاشتغال مع هذا الإعمال الذهني. طبعا على طالب العلم دائما أن يعمل ذهنه، طالب العلم لا يكون آلة حفظ لا يفهم، لابد أن يكون هناك قدرات ذهنية لطالب العلم على التحليل، على الفهم، على التعامل مع الأمثلة، على استيعاب كلام الأقدمين وطريقة النقد والحوار والنقاش. هكذا ينمو ذهن طالب العلم، هكذا يستطيع أن يفهم وأن يجادل وأن يناقش وأن تتضع عنده الأفكار. أما طالب الذي يحفظ من دون فهم هذا لا يمكن أن يفلح في نهاية أمره إلا أن يشاء الله. الآن ننتقل إلى باب جديد وهو باب التنازع، وهذا الباب الأخير ثم بعده أيها الأحبة باب منصوبات الأسماء. نحن أخذنا أو ليس منصوبات الأسماء، عفوا باب المفعولات، بعده سيذهب إلى باب المفعولات، لأنه هو الآن تعلمنا الفاعل، تعلمنا أحكام الفاعل، تعلمنا نائب الفاعل وأحكام نائب الفاعل، درسنا بابين الاشتغال وندرس اليوم إن شاء الله التنازع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المفعولات. المفعولات هي توابع الجملة الفعلية، الأصل والأكثر فيها أنها توابع للجملة الفعلية، لذلك عادة يدرسون المفعولات بعد دراسة الفعل والفاعل، ندرس الفعل والفاعل ثم ندرس المفعولات لأنها في العادة وفي الأغلب هي توابع للجملة الفعلية. طيب ما هو التنازع؟ التنازع أيضا باب رائق سهل، ربما يكون أسهل على الطالب من الاشتغال وفكرته سهلة لكن تحتاج إلى شيء من التركيز. يقول ابن هشام رحمة الله عليه باب في التنازع، يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول وهو ضربني واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني يعني أو يجوز إعمال الثاني واختاره المصريون، فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال. انتهى، لاحظوا الباب متن قصير، إذن إن شاء الله هذا يؤذن بأن الباب قصير. قال لفساد المعنى، كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. نبدأ بشرح ما معنى التنازع. يقول ابن هشام رحمة الله عليه يسمى هذا الباب باب التنازع، وله أيضا اسم آخر قال وباب الإعمال، يسمى إذن باب التنازع والبعض يسميه باب الإعمال، والأشهر التسمية الأولى باب التنازع. ما معنى التنازع؟ قال وضابطه، سهل الأمر، وضابطه أن يتقدم عاملان، أن يتقدم عبارة أن يتقدم هذا الشرط، أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. انتهى، إذن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من المتقدم يعمل في كل أو طالبا لذلك المتأخر، طالبا لذلك المتأخر. الآن أيها الأحبة، قال أن يتقدم عاملان، هنا لماذا اختار كلمة عاملان؟ لأن كلمة عامل أوسع من كلمة فعل، ما قال أن يتقدم فعلان، قال أن يتقدم عاملان حتى يشمل كل ما يستطيع أن يعمل، مثل الأفعال، مثل المشتقات حينما تعمل، مثل أسماء الأفعال حينما تعمل. فإذا هذا الباب لا يتعلق فقط أن يكون العامل فعل، بل هو أوسع من ذلك. لذلك استخدم كلمة عامل ولم يستخدم كلمة فعل، وإن كان الفعل هو الأصل في العوامل وهو المشهور في هذا الباب، لكن كان دقيق ابن هشام، ما قال أن يتقدم فعلاني، قال أن يتقدم عاملاني، ليستوعب كل ما يستطيع أن يعمل وليس فقط الأفعال، وإن كانت الأفعال كما قلنا هي الأصل في العوامل. أن يتقدم عاملان أو أكثر، ممكن يكون ثلاث عوامل، أربع عوامل، خمسة عوامل، ستة عوامل، ما عندنا مشكلة. وماذا يتأخر؟ يتأخر عندي معمول. طبعا عندك تفهم أنت دائما كلمة عامل ومعمول، المعمول هو الذي تسلط عليه العامل فعمل فيه، فالمعمول قد يكون مرفوعا على أنه فاعل، نائب فاعل، هو معمول فيه، عمل فيه الفعل، أو ما يقوى على العمل عمل الفعل. فالمعمول قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، وفي غير هذا الباب قد يكون مجزوما. صحيح أيها الأحبة؟ فمثلا لم يجلس محمد، الآن لم عامل جزم، والمعمول هو الفعل يجلس، عملت فيه لم إيش؟ الجزم. فأنا بدي الطالب يتقن مصطلح عامل ومعمول، عامل ومعمول، لأنه الطالب عادة هو يحفظ فعل وفاعل، يعني مصطلح، أو يحفظ فعل وفاعل ومفعول، فهم عليه؟ فلما يأتي عليه مصطلح عامل ومعمول ربما يظن أن المعمول هو المفعول به. لا، لا تخطئ، المعمول هو كل ما تسلط عليه عامل يسمى معمولا، كل ما تسلط عليه عامل يسمى معمولا. فالاسم المجرور بحرف الجر معمول، ما الذي عمل فيه؟ حرف الجر. المضاف إليه معمول، ما الذي عمل فيه؟ المضاف. الفعل المضارع المنصوب معمول، ما الذي عمل فيه؟ أدوات النصب. الفعل المضارع المجزوم معمول، ما الذي عمل فيه؟ عامل الجزم. وعلى ذلك فدائما إذا وجد عندي عامل فعندي معمول، الخبر معمول، ما العامل فيه؟ المبتدأ. فإذا بدي إياك تكون حافظ هذا المصطلح عامل ومعمول، متى ما وجد عندي عامل إذا عندي معمول، متى ما وجد عندي عامل إذا عندي إيش؟ معمول، اللي هو خلص في عامل إذا في معمول، ولا كيف عامل وما في معمول؟ ما بنفع. أنا سك مش معمول العيد، هذا معمول اللغة العربية، معمول النحاة. إذا قال إذا أن يتقدم عاملان بغض النظر إيش هم العامل، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أسماء أفعال، المهم أن يتقدم عاملان أو أكثر. ويتأخر إذا معمول واحد أو أكثر، لاحظوا إذا عاملان أو أكثر والمتأخر معمول واحد أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، يعني طالبا للعمل في ذلك المتأخر. ما معنى ويكون كل من المتقدم؟ يعني كل عامل من العوامل المتقدمة يطلب العمل في المعمول المتأخر. أعيد، ما معنى ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر؟ ما معنى المقطع الأخير من التعريف؟ يعني يكون كل عامل، كل عامل من العوامل المتقدمة يطلب إيش طالبا لشو؟ يطلب العمل في ذلك المعمول المتأخر. أذكر مثال توضيحي ثم ننطلق مع أمثلة ابن هشام. الآن أيها الأحبة، ضربت وضربني زيد، ممتاز. الآن عندي العامل رقم واحد، لاحظوا كيف الآن سنحدد ضابط التنازع. هل تقدم عندي عاملان؟ ضرب هذا العامل رقم واحد، وضربني هذا العامل رقم اثنين، وهذا فعل وهذا فعل، ممتاز. وتأخر عندي اسم معمول، إذا تقدم عاملان وتأخر معمول واحد في هذا المثال، تقدم فقط عاملان وتأخر معمول، لا لسه ما انتهى ضابط التنازع وتوجد العنصر الثالث، بحيث أيها الأحبة يكون كل عامل من العوامل المتقدمة يطلب العمل في هذا المعمول المتأخر. طيب هل ضربته يطلب العمل في زيد؟ آه والله يطلب، ضربته يطلب زيد، يطلبه على أنه إيش؟ على أنه مفعول به لضربته، فضربت وضربني زيد، زيد هذا المعمول، ضربت تطلب العمل في زيد على أنه مفعول به منصوب له. طيب وضربني برضو ضربني تطلب العمل في زيد، لكن تطلب العمل في زيد على أنه إيش؟ يلا سريعا، ضربني تطلب العمل في زيد على أنه إيش؟ فاعل مرفوع. إذن عندي عاملان، عامل رقم واحد ضربته والعامل رقم اثنين ضربني، فعل وفعل، وهناك اسم معمول متأخر يطلبه كل واحد من العوامل المتقدمة، لكن كل واحد يطلب على صورة، ضربته يطلب زيد على أنه مفعول به، وضربني يطلب زيد على أنه فاعل. طب ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ نعطي زيد لضربني ولا نعطيه لضربته؟ هذا ما سنتعلمه. لمن نعطي هذا المعمول؟ من هو الأحق به؟ هل الأحق به ضربني ولا الأحق به ضربته؟ هذا ما يريد أن نتعلمه اليوم في باب التنازع. الآن سيذكر ابن هشام صور التنازع التي تؤخذ من التعريف، لأن التعريف قال يتقدم عاملان أو إيش؟ أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، فالآن ابن هشام سيعطيك جميع الصور المحتملة. قال مثال تنازع العاملين معمولا واحدا، هذه الصورة الأولى اللي هي مثلت عليها على السبورة، تنازع عاملين لمعمول واحد كقوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، جميل، هذا مثال جميل، آتوني أفرغ عليه قطرا. الآن عند الفعل رقم واحد، العامل رقم واحد آتوني، العامل رقم اثنين أفرغ، والمعمول عليه مناط البحث هو قطرة. لماذا هو عليه مناط البحث؟ لأنه هو المطلوب لكلا العاملين. لماذا مناط البحث على قطرة؟ لأنه هذا المعمول هو مطلوب لكلا العاملين. الآن قطرة مطلوبة لآتوني على أنها إيش؟ يلا يا مشاهد سريع، قطرة تطلبها آتوني على أنها إيش؟ آتوني قطرة، تطلبها على أنها مفعول به ثاني، وأفرغ تطلب قطرا على أنه إيش؟ مفعول به أول، لذلك قال ابن هشام وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، الفعل آتوا والفاعل، أين الفاعل في آتوني؟ مطلوب مرة، نعم آتوني الواو، الفاعل هو الواو، أحسنت، واو الجماعة، والمفعول به الأول هو الياء، هذا معنى قول ابن هشام لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، اللي هو الفاعل هو الواو والمفعول به الأول هو الياء. قال ويحتاج إلى مفعول ثان اللي هي قطرة، يعني يطلب قطرا على أنه مفعول به ثاني. طيب وأفرغ فعل وفاعل بس، يحتاج إلى مفعول واحد وهو إيش أيضا؟ يطلب قطرة على أنه هو المفعول به، وتأخر عنهما قطرا وكل واحد منهما طالب له، آتوني يقول أعطوني قطرة أنا بدي إياها على أنه مفعول به ثاني، وأفرغ يقول لا أنا بدي قطرة، بدي إياها مفعول به أول، لمن نعطيها؟ هذا سنتعلم إن شاء الله. ومثال تنازع العامل، هذا مثال ثاني، تنازع العاملين أكثر من معمول. في هذا المثال الثاني عندنا عاملان لكن كم معمول؟ ليس واحد، إن أكثر من معمول. مثال ذلك، ضرب وأكرم زيد عمرا، لاحظوا ضرب وأكرم، ضرب عامل رقم واحد أكرم عامل رقم اثنين. الآن عندي زيد وعمر، ضرب تطلب زيد على أنه إيش؟ فاعل، وتطلب عمر على أنه مفعول به، وأكرم أيضا تطلب زيد على أنه فاعل، وتطلب عمرا على أنه إيش؟ مفعول به. وفي الحقيقة لا مانع عندي أن يكون حتى العكس، يعني ممكن تكون ضربة تطلب زيد على انه فاعل وعمر على انه مفعول به، واكرم العكس ممكن تكون الله مثلا الفاعل هنا لا يجوز ان يتاخر ويكون زيد هو المفعول به، يعني يكون ضرب زيد عمرا واكرم عمرو زيدا، ما عندي مشكله برضه، يعني لا الزمك ان تقول انه اكرم. طبعا انا الان سيبوني من حركات زيد وعمر، انا ما بطلع الان على الحركات لانه بعدين راح نفهم، بعد ما تفهم ترجع وتختار ما تريد، لكن انا لو قلت بالتسكين ضرب واكرم زيد عمر من دون حركات، ضرب واكرم زيد عمر، الان ضرب تطلب زيد على انه فاعل وتطلب عمر على انه مفعول به، وممكن العكس عادي، ممكن ضرب تطلب عمر المتأخرة على انها فاعل وتطلب زيد على انه مفعول به، ما في اشي بيجبرني، لكن ما ستعرف به من الحركات هو الذي في النهاية سيلزمنا بالمعنى الذي أردت، الحركات هي التي ستلزمنا. وكذلك اكرم، لو قلت اكرم عمر زيد او عفوا اكرم زيد عمر من دون حركات، الان اقول انا بصير اخلي عمر هو الفاعل للاكرام وزيد هو المفعول به، وبصير اخلي العكس. فاذا باختصار ضرب يطلب زيد وعمر على ان احدهما فاعل والاخر مفعول به، هذه العبارة ادق الان، حينما اقول ضرب تطلب زيد وعمر على ان احدهما فاعل والاخر مفعول به بغض النظر من هو منهما الفاعل والمفعول به، واكرم ايضا تطلب زيد وعمر على ان احدهما فاعل والاخر مفعول به بغض النظر من هو، لكنها تطلبهما، فاذا في طلب. فهذا مثال على تنازع العاملين اكثر من معمول، ممتاز. قال مثال على تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا. الصورة الآن الثالثة، عندي ثلاث عوامل والمعمول واحد، لاحظوا مثال ذلك ما نقول في الصلاة الإبراهيمية، كما صليت وباركت وترحمت، هذا مش صلاة إبراهيمية، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، إلا إذا في رواية من الروايات الله أعلم، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. الجار والمجرور على إبراهيم، على إبراهيم يطلبه ثلاثة عوامل، صليت وباركت وترحمت، لأنه صليت يعني صليت على إبراهيم، باركت باركت على إبراهيم، ترحمت ترحمت على إبراهيم، إذا عندي هنا ثلاثة عوامل تطلب معمولا واحدا، هذا مقبول. طب ممكن أربعة عوامل، ممكن خمسة ستة، صليت وباركت وترحمت وأنعمت وأفضلت وكذا، واسحب ستة وسبع عوامل وكلها في النهاية تتسلط على إبراهيم، فممكن إذا ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة، ليس هناك عدد محصور، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. قال ومثال الآن المثال الأخير، ومثال تنازع أكثر من عاملين لأكثر من معمول، بده يعطينا الآن ثلاث عوامل فصاعدا يمكن تتسلط على عامل على أكثر من معمول واحد، على معمولين على ثلاثة على أربعة. إيش المثال؟ قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. جميل، فالآن كم عامل عندي؟ ثلاث عوامل، تسبحون وتحمدون وتكبرون، وعندي معمولان، المعمول الأول هو ظرف المكان دبر، عرفتم ظرف المكان دبر كل صلاة ظرف المكان، المعمول الثاني 33. طبعا 33 هذا منصوب على أنه مفعول مطلق، 33 مفعول مطلق، وسنتعلم كيف يأتي العدد مفعول مطلق إن شاء الله في موضعه، لكن ما يهمني الآن النتيجة النهائية، إنه عندي ثلاثة عوامل تسبحون وتحمدون وتكبرون تطلب معمولين ليس فقط معمول واحد، دبر و33. فدبر منصوب على الظرفية و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. جميل، قال إذا تقرر هذا، بعد ما عرفنا إذا كل هذه الاحتمالات للتنازع، إذا تقرر هذا فالآن سيعطي ابن هشام قاعدة عامة، فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل، إذا كانت أكثر من عاملين لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والمصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. إذا أيها الأحبة، الآن ابن هشام أعطانا قاعدة عامة، إذا كان عندي عاملان فصاعدا، تسلط على معمول واحد فصاعدا. لا خلاف بين النحاة. أولا هنا قضية، لا يجوز بالاتفاق أن نعطي المعمولات بكلا الفعلين، هذا نتفق عليه. الآن لا يجوز أن نعطي المعمولات لكلا الفعلين أو لكلا العاملين، المعمولات ستعطى لواحد منهما. فحينما قلت ضربت وضربني زيد، زيد إما أعطيها لضربت العامل المتقدم أو أعطيها لضربني العامل المتأخر، ولا يجوز أن أعطي المعمول الواحد لأكثر من عامل. هذا ما ذكره ابن هشام لكنه مفهوم. إذن المعمول سيعطى لواحد من هذه العوامل. طيب أيها يعطى لأي عامل من هذه العوامل؟ هنا يقول ابن هشام لا خلاف في أنه يجوز أن تعطي هذا المعمول لأي عامل شئت. بدك تعطيه للأول أعطي، بدك تعطيه للثاني أعطي، بدك تعطيه للثالث أعطي، ما عندنا مشكلة. لكن اختلفوا أيها أفضل وأيها أرجح. فالكوفيون ماذا اختاروا؟ الكوفيون قالوا الأفضل عندنا أن يعطى المعمول لأول عامل لأنه الأسبق في الذكر اللساني. والمصريون قالوا لا، الأفضل أن نعطي هذه المعمولات للعامل المتأخر لآخر العوامل. لماذا؟ لأنه الأقرب إليها، صح؟ فإذا في ضربني وفي ضربت وضربني زيد، الكوفيون يختارون إعماء أن يعطى زيد لمن؟ الآن هذا المثال ضربت وضربني زيد، الكوفيون يختارون إعطاء زيد لمن؟ لضربته، لأنه العامل الأول هو الأسبق، فيكون زيد بالتالي مرفوع. عفوا، سيكون زيد منصوب على أنه مفعول به لضربته. طب وضربني ماذا سيحدث فيها؟ هنتعلم الآن، استنى شوي لا تستعجل. طيب والبصريون ماذا يختارون؟ لا، البصريون يقولون نعطي المعمول للمتأخر لأنه الأقرب، لأنه ضربني هي الأقرب لزيد. فالبصريون يقولون لا، نعطي المعمول طبعا لا يعني الأفضل، ليس لا يعني ممنوع، الأفضل أن نعطي زيد للعامل المتأخر وهو ضربني، فتكون زيد مرفوعة على أنها فاعل ضربني. وماذا سيحدث في ضربت؟ طيب ستبقى هكذا، سنتعلم إن شاء الله. فإذا زيد حركتها الإعرابية ستختلف باختلاف أي عامل أخذها. إذا أخذها ضربت على رأي الكوفيين ستكون زيدا، إذا أعطيت معمول إذا أعطيت هذا المعمول وهو زيد لضربني ستكون مرفوعة على أنها فاعل له زيد. فإذا حركة المعمول يحددها أي العوامل هو الذي أخذها وتلقفها. طيب بعد أن عرفنا المختار عند الكوفيين وما هو المختار عند البصريين، الآن سيكمل القاعدة ابن هشام يقول: فأنت يا طالب العلم إذا اخترت طريقة الكوفيين فأعملت الأول. قال فإن أعملت الأول، اخترنا مذهب الكوفيين ما في مشكلة، أعملنا الفعل الأول العامل الأول، ماذا سيحدث في العامل الثاني؟ قال فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني، أي في العامل الثاني، كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام. اقرأ المثال هذا عندك أخي الكريم. قام وقعد أخواك. وقعد. وقعد. لا هنا أيها الأحبة أنا لاحظت هذه النسخة أيضا أظن فيها مشكلة، وهذه النسخة عندي هي قام وقعد أخواك، ألف اثنتين بعد قعد محذوفة، خطأ في النسخة الآن يعني سأؤكد هذا المعنى. لكن دعوني من مثال ابن هشام ونذهب إلى مثال السبورة. الآن ماذا يقول ابن هشام؟ يقول إذا أنت الآن نذهب إلى رأي الكوفيين، إذا نحن اخترنا إعمال الأول خلص سنعطي زيد هذا المعمول لأي عامل؟ للأول، فزيد سيأخذه وضربته على أنه إيش؟ مفعول به، فسيكون ماذا؟ منصوبا، فستصبح زيدا، ونقول زيدا مفعول به منصوب للعامل ضربته. طيب ضربني ضربني تطلب فاعلا، صح؟ أنت زيد، زيد خلص أعطيتها لمين؟ لضربته، فضربني. تقول طب انا بدي فاعل، بدي زيد، بدي اياه فاعل، مش ضربني كانت تطلب زيد على انه فاعل، فتقول بدي فاعل. فايش بنقول لضربني؟ اضمري فيك ضميرا هو الفاعل، هذا الضمير يعود على من؟ على زيد، وانتهينا. فنقول ضربني، ضرب فعل ماض، جميل، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على زيد، من الفاعل هنا يأتي مستتر، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على زيد، والنون من الوقاية والياء مفعول به، ممتاز. إذن أين الفاعل سيصبح لضرب؟ في ضربني أين الفاعل؟ نقدر فيها الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ على زيد. سؤال هنا، هل الضمير في هذه الحالة حينما نقول الضمير المستتر في ضرب يعود على زيد، إلى أين عاد الضمير بالنسبة للتقدم والتأخر؟ إلى أي صورة من صور التقدم والتأخر؟ ما رأيكم؟ هل هذه من الصور الممنوعة؟ هل عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة؟ نقول لا، هذه ليست من الصور الممنوعة. لماذا؟ لأن زيد صحيح أنها متأخرة لفظا، لكنها متقدمة رتبة على ضربني، لأنها مفعول به لإيش؟ للعامل الأول، ضربته، فهي في الحقيقة في رتبة التقديم. كأن زيد موقعها وين رتبتها؟ زيد رتبتها هنا في هذا الموضع، وإن كانت متأخرة لفظا. فالضمير المستتر الذي سنعربه فاعل لضربني يعود على زيد، لكن زيد هنا هي متأخرة لفظا صحيح، لكنها متقدمة رتبة، لأنها في الحقيقة موقعها الرتبي أنها بعد ضربته، لأنها مفعول به لضربته، صح؟ فإذا لن يعود الضمير على متأخر لفظا من رتبة، ما عندنا مشكلة. فهمنا الآن ماذا سنفعل؟ طيب، لو كان، سامحوني، لو كان بالعكس، ضربني وضربت زيد، عكست الجملة، ما في مشكلة. الآن اخترت إعمال ضربني على طريقة الكوفية، اخترت إعمال الأول ضربني، فضربني الآن ستأخذ زيد على أنه إيش زيد سيكون؟ فاعل، صح؟ فزيد، راح نقول زيد بالرفع فاعل مرفوع لضربني. طيب ضربته، تقول ضربته، استنوا يا جماعة، ترى أنا بدي زيد على أنه مفعول به، صح؟ ولا سأبقى من دون مفعول به ولا يصلح. فضربته ماذا تفعل فيها؟ ماذا قال ابن هشام؟ أنا أقول إذا أنا أعملت الأول، المعمول العامل الثاني سأقدر فيه ما أحتاجه كما قال من مرفوع أو منصوب أو مجرور. أقول إذا زيد أخذها عامل الأول على أنه فاعل، طيب ضربت تطلبها على أنها إيش؟ ضربت تطلب زيد على أنها مفعول به وما أخذتها، فأقدر، فأضع ضميرا في ضربت يعود على زيد، وهذا الضمير هو الذي سيرى مفعول به، فبالتالي لن تبقى ضربت، ماذا ستصبح؟ ضربني وضربته زيد. هكذا يقول من يسير على طريقة الكوفيين، يقول إيش؟ وضربته زيد. فهنا زيد فاعل ضربني، وهذه الهاء هي المفعول به تعود على زيد. طبعا زيد ما في مشكلة في عودة الهاء عليه، لأنه متأخر لفظا، لكنه إيش؟ متقدم رتبة. فإذا الكوفي لا يقول ضربني وضربت زيد، ويقول زيد فاعل لضربني، بل يقول ضربني وضربته زيد، فيضع ضمير في ضربت الهاء، هذا الضمير هو مفعول به يعود على زيد، لأنه ضربته بتقول يا جماعة أنا ما أخذت المفعول به، أنا بدي زيد على أنه مفعول به. فإحنا قلنا لها ترى زيد أعطيناه للفاعل للعامل الأول ضربني، فتقول خلص إذا أنا أضع فيه ضمير، هذا الضمير أعرض مفعول به ويعود على زيد، وهكذا العامل الأول أخذ معموله وأنا أخذت معموله بهذا الأسلوب. لاحظوا الآن المثال الذي ذكره ابن هشام، كم ذا من الوقت؟ ساعة. لاحظوا الآن المثال الذي ذكره ابن هشام، قام الآن هو يتكلم، انتبهوا حتى نعرف لماذا قلت هناك تصحيح في النسخة، إنه الآن هو يتكلم على أي طريقة؟ على طريقة من يا جماعة؟ على طريقة الكوفيين، أعملت الأول وأهملت الثاني، يعني لم أعطي المعمول المذكور لم أعطه للعامل الثاني، أعطيته على طريقة الكوفيين للعامل الأول. قال قام وقعد أخواك، جميل. الآن أخواك معمول متأخر، هناك عاملان متقدمان يطلبانه، قام تطلب أخواك على أنها إيش؟ فاعل، جميل. قعد تطلب أخواك على أنها إيش؟ فاعل أيضا. الآن الكوفيون ماذا يعملون؟ الآن ما نحن عليه نعمل الأول، فأخواك سنقول أنها فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه إيش؟ لأنه ملحق بمثنى. أحسن، لأنه مثنى، ما عنده مشكلة. فإذا أخواك فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والفاعل هو فاعل لأي فعل؟ للفعل قام. طيب بناء على قاعدة ابن هشام، إذا أعملنا الأول يجب أن نطمر في الثاني كل ما يحتاجه من مرفوع أو منصوب أو مجرور. فنقول قعد كان يطلب أخواك، المعامل الثاني كان يطلب أخواك على أنه إيش؟ أيضا كان يطلب أخواك على أنه فاعل، فكذلك قعد يطلب أخواك على أنه فاعل. بما أنه أخواك أخذها العامل الأول قام، فقعد يقول إذا أنا سأضمر في ضمير يعود على ماذا؟ على أخواك. أضمر في ضمير يكون هذا الضمير فاعل يعود على ماذا؟ يعود على أخواك. فماذا سيكون الضمير هنا المقدر أيها الأحبة؟ ألف، ضمير تثنية، لأنه يعود على أخواك على مثنى، فالضمير إذا سيكون ضمير تثنية. فإذا قام وقعدا أخواك، وهذه الألف محذوفة من النسخ أيها الأحبة، الألف محذوفة من النسخة التي بين يدي وبين يدي الشام، هذه ذكر هناك نسخ. فهنا نعدل نقول قام وقعدا أخواك، ألف التثنية هي فاعل قعد، وهذه ألف التثنية ما مرجع هذا الضمير؟ أخواك المذكورة، وهنا عاد الضمير على متأخر اللفظة لكنه متقدم رتبة، لأنه أخواك بما أنها فاعل لقام إذن هي متقدمة على قعدا من حيث الرتبة، صح؟ طيب لاحظوا المثال الثاني، قام وضربتهما أخواك، هذا مثل ضربني وضربت أبا زيد، نفس القضية، إنه قام وضربتهما أخواك. الآن أخواك سأعطيها، خلص إحنا الآن نعمل على أنه الذي سيأخذ المعمول هو العامل الأول، فأخواك سيأخذها قام على أنه إيش؟ فاعل لقام، جميل. ضربت، بتقول يا جماعة الخير ضربت أنا بدي المفعول به، وأنا بدي أخواك أطلبها على أنها مفعول به، فنقول لها خلص أخواك أخذها قام، فتقول ضربت ممتاز. إذن أنا سأقدر في ضمير، سأضع في ضمير، مش أقدر، سأضع، يعني خلينا عبارة أضع، سأضع في ضمير، هذا الضمير يكون مفعول به وهو يعود على أخواك اللي أعطيتوها لقام، فإذا سيكون ضمير تثنية أيضا لأنه أخواك مثنى، فستكون الجملة عند الكوفيين قام وضربتهما أخواك، الهما هذه تعود على أخواك. لماذا وضعناها في العامل الثاني بدلا من إعطاء أخواك للعامل الأول؟ صح؟ لأنه لما أعطينا أخواك للعامل الأول فرفعها العامل الأول على أنا فاعل، العامل الثاني يقول يا عم أنا مطلوبة على أنا مفعول به وبدي مفعول به، قلنا خلاص ضع فيك ضميرا يعود على المعمول، وهذا الضمير في هذه الحالة يعود على متأخر اللفظة لكنه متقدم رتبة، فلا حرج في ذلك. انظروا المثال الثالث والأخير، قام ومررت بهما أخواك، نفس القضية. الآن قام ومررت كلاهما يطلب أخواك، ممتاز. بما أننا على طريقة الكوفيين الآن أخواك سيأخذها العامل الأول قام، يأخذها على أنه إيش؟ فاعل. طب مررت بتقول طب أنا إيش أعمل؟ أنا بدي أخواك على أنها طبعا مفعول به، بالمعنى إنه الآن لو أنه مررت أخذت أخواك كيف ستأخذها؟ مررت بأخويك، صح؟ فالأصل يعني انسى بهما، قام ومررت بعد ذلك جاءت أخواك، قام تطلب أخواك ومررت تطلب أخواك، لكن قام يعني تطلب أخواك على أنها فاعل ومررت راح تطلب أخواك على أنها مجرورة بحرف جر لها، مررت بأخواك، لكن نحن على طريقة الكوفيين فأعطينا أخواك الإقامة على أنها فاعل، فمررت تقول وأنا ماذا أفعل؟ أنا لابد أن تأتوا بصلتي، مررت بمن؟ لابد يعرف الناس بمن مروا. فنقول لها قدري أو ضعي ضميرا مجرورا بباء الجر، هذا الضمير يعود على أخوك ويعود على متأخر اللفظ المتقدم رتبة فلا إشكال. فلاحظوا نقول قام ومررت بهما أخواك، قام ومررت بهما أخواك، الضمير المجرور بالباء يعود على أخواك الذي أخذها العامل الأول قام. فإذا لاحظوا ما يعني مصداق قاعدة ابن هشام، إذا أعملت الأول يجب أن تضمر في الثاني كل ما يحتاج إليه. ما معنى كل ما يحتاج إليه؟ يعني ستضمر في الثاني ما كان سيعمل به في الاسم الظاهر ضميرا، يعني ستضمر في الثاني ضميرا، هذا الضمير هو يحل محل ما كان سيعمل فيه العامل الثاني لو أنه هو الذي تسلط على الاسم الظاهر، لو أنه هو الذي تسلط على الاسم الظاهر. فتشوف هذا العامل الثاني لو تسلط على المعمول المتأخر ماذا كان سيعمل فيه؟ فنقدر أو نضع ضميرا في العامل الثاني محله الإعرابي هو المحل الذي كان سيأخذه المعمول لو أنه أعطي للعامل الثاني. واضح القضية يا أحبة؟ طيب الآن انتهينا. فلاحظوا طبعا الآن سيقاعد قائل، قال قام ومرت بهما أخواك، قال وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال هو المعمول الذي وقع فيه التنازع. لاحظ سيقاعد قاعد مهمة، قال في نية التقديم، يعني هو بدي يبين لك أنه قد يتوهم الطالب يا شيخ أنه هنا في مشكلة، أنه أنا كيف أقدر ضميرا في العامل الثاني يعود على متأخر اللفظ والرتبة. لا، سيقول لك لا استنى، هنا الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة لو قدرته. فيقول وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال هو في نية التقديم، أي رتبته هو أنه مقدر وإن كان متأخرا من حيث اللفظ، لأنك أعطيته للعامل الأول، إذن هو مع رتبة العامل الأول. فالضمير المقدر وإن عاد على متأخر لفظا لكنه هذا المتأخر لفظا إيش؟ متقدم رتبة فلا إشكال. فهمتم الآن؟ بيّن لك أنه لماذا الآن ستفهم، أنت لما تدرس رأي البصريين ستفهم لماذا نص على هذه القاعدة، أنه رأي البصريين في مشكلة، رأي البصريين هناك مشكلة عليه. على رأي الكوفيين ما عندنا مشكلة، لأنه الضمير الذي سنعطيه للعامل الثاني يعود على متأخر اللفظ المتقدم رتبة فلا إشكال. أذهب إلى الرأي الثاني، إلى رأي البصريين. البصريون ماذا يختارون؟ البصريون يقولون لا، إذا كان عندنا عاملان أو أكثر يتسلطان على معمول فنعمل المتأخر في المعمول وليس المتقدم. لماذا يعملون المتأخر؟ ما رأيك أخي الكريم؟ لماذا يرون أن المتأخر هو الذي نعطيه المعمول وليس المتقدم؟ قالوا لقربه، نعم لقربه من المعمول. الآن على رأي البصريين ماذا سيحدث في العامل الأول؟ طيب إذا أنت أعملت الثاني ماذا سيحدث في العامل الأول؟ هل سيبقى هكذا فارغا؟ قال وإن أعملت الثاني، هي على طريقة البصريين، إن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، يعني إذا أعملت الثاني إذا كان الأول يطلب المعمول المتأخر على أنه مرفوع له فاعل نائب فاعل، في هذه الحالة سأقدر ضميرا في العامل الأول يعود على المعمول المتأخر، سأقدر الضمير. ها الآن أنت ستعمل المعمول الثاني، عفوا ستعمل العامل الثاني المتأخر على طريقة البصريين، فالأول ماذا سيحدث فيه؟ باختصار هل الأول سنقدر فيه الضمائر كما فعلنا على طريقة الكوفيين؟ هذا هو السؤال الآن الذي يرد على ذهنك. على طريقة الكوفيين كنا الثاني نقدر فيه الضمائر صح؟ الآن قد الطالب يستعجل فيظن على طريقة البصريين أعملنا الثاني إذن الأول سنقدر فيه الضمائر، نقول لك لا استنى، على طريقة البصريين سنعمل الثاني، فالأول ننظر إليه. تعال الأول أنت تطلب المعمول المتأخر على أنه إيش؟ قال أطلبه على أنه مرفوع فاعل أو نائب فاعل. أقول جميل خلاص، إذا قدر فيك ضميرا يعود على المعمول الذي أعطيناه للعامل الثاني. قدر فيك ضميرا، هذا الضمير مرفوع على أنه فاعل أو نائب فاعل، يعود هذا الضمير على ماذا؟ على المعمول الذي أعطيناه للعامل الثاني. طيب، لذلك قال ابن هشام: وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. إيش المثال؟ قال: أيها الأحباء انظروا، الآن لسه ما بدي أشتغل بس بدي أعطيك الأفعال. قام وقعد أخواك. لو إنه الآن على طريقة المصريين، من الذي سيأخذ أخواك؟ قعد. جميل، فأخواك فاعل لقعد. طب قام بحكي وأنا يا جماعة الخير بدي فاعلي، بنقول له أنت قام بتطلب أخواك على أنها إيش؟ قال بطلبها على أنها فاعل، على أنها مرفوع، على أنها مرفوع فاعل. نقول جميل، بما أنك يا قام تطلب أخواك على أنها مرفوع على الفاعلية، نقول خلص قدر فيك ضميرا أو ضع فيك ضميرا، هذا الضمير هو إعراب فاعل لك ويعود على المعمول أخواك اللي أعطيناه لقعدة. فستصبح الجملة على طريقة البصريين: قاما وقعد أخواك. صح؟ قاما وقعد أخواك. الآن ألف الاثنتين هي فاعل قام، قدرناها لقام وأعطيناها لقام لأن قعد هو من أخذ المعمول المتأخر. لكن دعونا نركز هنا في جزئية يا مشايخ، الضمير ألف الاثنتين يعود هنا على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة أيضا. إذا هنا وقعنا في الصورة الشاذة، هنا وقعنا في الصورة الشاذة. الضمير قام في قام الآن اللي وضعناه مشان قام تأخذ فاعلها، أصبح يعود على أخواك، وأخواك متأخر لفظا وهي أيضا متأخرة رتبة، لأن رتبة قعد أخواك هي بعد رتبة قام في ترتيب الجملة، فأصبح قعد أخواك متأخرة كلها رتبة. فهنا هذه صورة شاذة. نقول أيها الأحبة، قلنا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شاذ إلا في ست صور تعلمنا منها إلى الآن صورتين، والآن نضيف الصورة الثالثة. ما هي الصورة الأولى التي تعلمناها لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ ضمير الشاذ. الصورة الثانية التي تعلمناها التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يلا سريع، خدناها في تأنيث العامل الفاعل، قلنا فاعل نعمة وبئس. إذا كان فاعل نعمة وبئس ضمير يفسره تمييز بعده، فهنا الضمير يعود على متأخر اللفظ ورتبة، تذكر. وهذه الصورة الثالثة، انظر كيف المعلومة الآن تنمو بهدوء عندك. الصورة الثالثة لعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، إذا تقول في باب التنازع: إذا كان عندي عاملان يتسلطان على معمول وأعملت العامل الثاني، فإن الأول أقدر فيه ضميرا أو أذكر فيه ضميرا. متى طبعا أذكر فيه ضميرا؟ سيأتي ما سأذكر فيه الضمير فقط إذا كان يطلب المعمول المتأخر على أنه مرفوع، فإن الأول أضع فيه ضميرا يعود على المعمول المتأخر لفظا ورتبة، ولكن لا أقدر في الأول ضميرا يعود على المعمول المتأخر لفظا ورتبة إلا إذا كان الأول يطلب ذاك المعمول على أنه مرفوع فاعل أو نائب فاعل. طب ليش؟ طب ليش ما أقدر المنصوبات والمجرورات؟ خلونا مع ابن هشام، ما بدنا نستعجل. قال: وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، إلى مرفوع قيد، فقلت قام وقعد أخواك. قال: وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض، حذفته ما بتذكر. إذا كان العامل المتقدم يطلب المعمول المتأخر على أنه منصوب إله، مفعول به أول مفعول به ثاني أي منصوب، أو يطلب على أنه مجرور له، في هذه الحالة أيها الأحبة نقول للعامل الأول عذرا، لا نستطيع أن نقدر فيك ضميرا، لا نستطيع. طب طب وقلت يا جماعه الخير انتوا قدرتوا للفاعل، طب المنصوب والمجرور مالهم؟ يعني ليش المنصوب والمجرور؟ ليش التمييز هذا العنصري؟ ليش الفاعل اذا كان العامل المتقدم يطلب المتاخر على انه مرفوع قدرته في ضمير، اذا طلبوا على انه منصوب الى المجرور ما بتقدروا في ضمير؟ ليه؟ قال انظر ماذا سيقول. قال فقلت مثلا في ضربت وضربني اخواك، ضربت وضربني اخواك. طبعا انت بالمنطق بالعقل راح تفهم مباشره انه اخواك مين اخذها؟ ضربني، لانه جاء مرفوعه بالالف، اذا هي مرفوعه. لو كانت ضربت هي اللي اخذتها كانت ايش؟ كان اخويك. فبما انها جاءت اخواك اذا واضح من الجمله مباشره انه اخواك اخذها ضربني، بالتالي ضربت هي المهمله اللي ما اخذت المعمول المتاخر. طيب ضربت وضربني اخواك، ضربت تطلب اخواك على انها ايش؟ ضربت تطلب المعمول المتاخر على انه مفعول به. جميل. الان هل ساقدر واضع في ضربت ضميرا مفعولا به يعود على اخواك فاقول ضربتهما وضربني اخواك؟ الان على طريقه الكوفيين ما عندنا مشكله، كنا نفعل هذا صح، لانه التقدير الضمير كان في العامل الثاني، فكان الضمير يعود على متقدم رتبة متأخر اللفظ ما عندنا مشكلة. لكن هنا لو قلت ضربتهما وضربني أخواك، هما اللي إعرابه منصوب به لضربته ستكون أيضا تعود على متأخر لفظا ورتبة. طب شو المشكلة يا شيخ؟ ما تجوزت في المرفوع، خلي برضو المنصوب زي المرفوع. ماشي كمل. قال ومررت ومر بي أخواك، مررت ومر بي أخواك. أخواك فاعل لمرة، واضح هي فاعل مرة، بينما مررت العامل المتقدم مررت يطلب أخواك على أنها إيش؟ على أنها مجرورة بالباء، يطلبها ومررت بأخويك صح؟ إذا مررت ومر بأخواك، أخواك أخذها العامل الثاني مرة على طريقة البصريين، ومررت هي التي لم تأخذها. فمررت بتقول يلا أنا بدي جار ومجرور، أنا بدي جار ومجرور حتى يكتمل الجملة، فنقول لها عذرا لا نستطيع أن نقدر فيك، فنقول مررت بهما ومر بي أخواك لا يصلح. طب يا شيخ أنت قبل شوي عند الكوفيين عملت هيك وصلح، قلت مررت، قلت عفوا قام ومررت بهما أخواك عند الكوفيين، يعني صلح أن تقول قام ومررت بهما أخواك. ليش عند المصريين ما بيصير تحكي مررت بهما ومر بي أخواك؟ فقط فعل مررت تقدم هنا. أقول هنا في مشكلة عند المصريين. انظروا، قال ومررت ومر بي أخواك، لا تقول ضربتهما بالنسبة لمثال النصب، ولا مررت بهما. لماذا يا ابن هشام؟ قال لأن عود الضمير هنا القاعدة كلها، حتى تعرف كل هاي الإشكاليات اللي بتدور في ذهنك إيش سبب الخلاف. خلص هذا هي المحصلة. قال لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة، هاي زيادة من عندي، شاذ. وإنما اغتفر ما يعني اغتفر، يعني تسومح فيه، أي قال في المرفوع. لماذا تسامحتم في المرفوع دون المنصوب والمجرور؟ قال لأنه غير صالح للسقوط. أيوة المرفوع أيها الأحبة إيش راح يكون إعرابه؟ فاعل أو نائب فاعل صح؟ والفاعل ونائب الفاعل عمدة في الجملة، لا تكتمل أركان قام إلا بفاعلها، ولا تكتمل أركان الجملة المغيرة الصيغة إلا بنائب الفاعل. فقال إذا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شاذ، واغتفر في المرفوع فقط لأن الجملة غير صالح، لأنه غير صالح للسقوط، لأنه عمدة في الجملة الفعلية، ولا كذلك المنصوب والمجرور. المنصوب والمجرور تعتبر فضلات في الجملة الفعلية، فأستطيع أني أحذفهم من دون أي إشكال، فبالتالي لا داعي لأن أرتكب المخالفة بتقدير ضمير أو بوضع ضمير يعود على متأخر اللفظ المرتبة، بينما المرفوع الفاعل ونائب الفاعل عمدة في الجملة، بالتالي أنا مضطر لأرتكب المخالفة بوضع ضمير في العامل المتقدم يعود على المعمول المتأخر لفظا ورتبة، وبالتالي كما قال الأصوليون الضرورة تقدر بقدرها. فهنا لأن الفاعل ونائب الفاعل ضرورة، أنا مضطر أني أضع ضمير في العامل المتقدم وإن كان هنا سيعود على متأخر اللفظ المرتبة، لكن المنصوب والمجرور ليسوا من أركان الجملة أو ليس من أركان الجملة، بالتالي لا داعي لأن أرتكب المخالفة. هذا كل خطيب باب التنازل. انت هذا يرهبها خلاص تحفظ. انت الان اختر ما تشاء، تريد تختار طريقه الكوفيين افعل، تريد تختار طريقه البصريين افعل، لكن اذا اخترت طريقه الكوفيين ايش المحصله؟ انك ستعمل اي عامل الاول، بالتالي العوامل الثانيه يعني الاول هو الذي سياخذ المعمول المتاخر، العوامل التي تاتي بعد الاول الثاني والثالث ستقدر فيها ضمائر، هذه الضمائر محل الاعرابي هو المحل الذي كان سياخذه المعمول المتاخر لو انها اعطيته، ممتاز. وهذه الضمائر تكون تعود على متاخر اللفظه المتقدمه الرتبه فلا اشكال فيها، فيجوز ان اقدرها مرفوعه منصوبه مجروره. اما اذا اخترت طريقه البصريين في اعمال المتاخر فالمتقدم لا يجوز ان اقدر فيه ضمائر الا ضمائر ايش؟ الرفع، وذلك للضروره القصوى لان الرفع عمد في الجمل. واما ضمائر النصب والجر فلا يجوز تقديرها حتى لا نرتكب مخالفه عوض الضمير على متاخر اللفظه والرتبه. وهكذا ينتهي التأصيل هذا الباب. بقي فقط مناقشة ابن هشام في بشعر أو في البيت الذي ذكره امرئ القيس. الآن كما ختم باب الاشتغال بمثالين لا ينطبق عليهما حد الاشتغال، سيختم هذا الباب بمثال لا ينطبق عليه حد التنازع، وقد يتوهم الطالب المبتدئ أنه من قبيل التنازع. قال ابن هشام: وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أين وطن الشاعر يرهب؟ طبعا بكلام ابن هشام شوي صعب هنا وسهل، لكنه صعب على الطالب المبتدئ، فأنا أحاول أسهل الفكرة قدر الإمكان. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، أين الموطن الذي يحتمل توهم وجود التنازع فيه؟ معمولان متقدمان ومعمول متأخر عنهما، أين هذا في البيت؟ أحسنت. إذن البيت يقول: البيت يقول ولو أنما أسعى بأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. الآن الشطر الثاني من هذا البيت هو الذي يتوهم فيه وجود التنازع، عندي كفاني وعندي ولم أطلب والمعمول هو إيش؟ قليل، ممتاز. الآن كفاني يطلب قليل على إنه إيش؟ فاعل، يعني كفاني قليل، يعني هكذا كفاني قليل. خلينا نحلل الجملة، كيف كفاني يطلب قليل وكيف لم أطلب يطلب قليل؟ كفاني قليل، ممتاز، قليل فاعل. لم أطلب يطلب قليل على إنها إيش؟ مفعول به. ولم أطلب قليلا مفعول به. الآن كنظرة أولية ممكن أنت تستعجل تقول والله يا شيخ إذا عندي هنا عاملان، عندي عاملان وهناك معمول متأخر، المعمول المتأخر من الذي أخذه؟ هذا على رأي من يسير؟ على رأي الكوفيين والبصريين من الذي عمل؟ إيه؟ كيف أنا أعتبر الجميع؟ نعم؟ رأي الجميع. كيف رأي الجميع؟ مش متنازل. لا أنا أنسى، أنا بدي أعتبرها تنازع الآن ثم أثبت لك أنها لا تصلح. لكن لو طالب مبتدئ، أقول طالب مبتدئ سيقول كفاني ولم أطلب قليلا من المال، هذا المتكلم ماذا اختار للعمل؟ هل أعمل كفاني ولا لم أطلب في المعمول المتأخر؟ أعمل كفاني على طريقة من؟ الكوفيين. جميل. ولم أطلب تطلب إيش؟ قليل على أنها إيش؟ بما أنه قليل أخذها كفاني، ولم أطلب تطلب قليل على أنه مفعول به. لم أطلب على طريقة الكوفيين يجب أن يوضع فيها ضمير على أنه إيش؟ مفعول به يعود على قليل، فكان الأصل إذا أن يكون البيت كفاني ولم أطلبه، صح؟ الضمير أطلبه لو كان هذا تنازع يعود على قليل، يعني كفاني قليل من المال ولم أطلبه. فعلى طريقة الكوفيين لو كان هذا المثال من التنازع لكان يجب أن يكون هنا ضمير في أطلب، هذا الضمير يعرب على أنه مفعول به يعود على قليل، صح؟ لأنه لم أطلب كانت تطلب، لم أطلب تطلب، هي جميلة، لم أطلب كانت تأخذ قليل أو تريد قليل على أنا مفعول به لها، لكن خلص كفاني هي اللي أخذتها على القواعد اللي تعلمناها. إذا لم أطلب يجب أن يقدر فيها ضمير على أنه مفعول به يعود على قليل، صح؟ الآن هل هذا وقع في البيت؟ هل هناك ضمير في لم أطلب يعرف مفعول به يعود على قليل؟ قالوا لا ما في. طب لماذا؟ لماذا لم يوجد ضمير؟ يعني يجب يذكر الضمير على طريقة الكوفيين، لم أطلبه لماذا لم يذكر؟ قالوا لأن هذا ليس من قبيل التنازع أصلا. لماذا ليس من قبيل التنازع؟ قالوا لأن لم أطلب هي لا تتسلط، هي لا تريد قليل من البداية. يعني لماذا لم أطلب لا يريد قليل من البداية؟ يعني لم أطلب لا يطلب قليل من المال من بداية الأمر، من بداية المعنى، ولا يريده. لماذا؟ قالوا المعنى يأبى ذلك. كيف؟ قالوا تعال الآن هو إيش يريد أن يقول؟ الآن امرئ القيس يفتخر بنفسه، صح؟ يقول لو حرف امتناع لإيش؟ لامتناع. هو إيش يقول؟ لو أنا كنت أسعى لأي معيشة هينة دنيئة، لو كنت أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال. هيك صح المعنى، صح ولا مش صح؟ يقول لو كنت أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال. بس إذا هو يعني هو حرف امتناع لامتناع، بس أنا ما بسعى لأدنى معيشة علشان هيك ما بكفيني قليل من المال. المعنى صح؟ نعطيه صح. طيب خلونا نقدر على لو إني أنا قلنا ماشي يجوز أن يتسلط العامل الأول ويجوز يتسلط العامل الثاني على المعمول. طيب خلونا نقدر لو إنه لم أطلب فعلا بدها قليل، لو كانت لم أطلب تطلب قليل على أنا مفعول به، كان إيش المعنى أيضا سيكون؟ سيكون لو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال. إيه المعنى غلط صح ولا لا؟ لو أنا بسعى لأدنى معيشة ما طلبت قليل من المال. غلط، بالعكس، لو أنت بتسعى لأدنى معيشة طلبت قليل من المال، هيك المعنى الصح، أليس كذلك؟ لاحظوا الآن، لذلك لو كان هذا من باب التنازع لكانت كفاني ولم أطلب كلاهما تطلبان قليل، قليل بتطلبها كفاني على أنه فاعل، ولم أطلب بتطلب قليل على أنه مفعول به، وكان يجب أن أقدر ضميرا أو نضع ضميرا كفاني ولم أطلبه قليل من المال، لكن في الحقيقة هذا ليس من قبيل التنازع كما توهم الطالب المبتدئ، لأنه لم أطلب لا تتسلط على قليل، هي لا تريد قليل من المال، لأنها لو تسلطت عليها، لو طلبت قليل على أنها مفعول به، لم أطلب، لو كانت تريد قليل على أنها مفعول به لها، لأدى إلى معنى فاسد. ما هو المعنى؟ إنه لو كنت أنا أسعى لأدنى معيشة، يعني كفاني قليل من المال، ولم أطلب قليل من المال، متناقض صح ولا لا؟ يعني كفاء قليل من المال ولا لم تطلب قليل من المال؟ ايش بالضبط؟ حدد لي ايش الوضع. فاذا ولو ان ما اسعى لادنى معيشه كفاني قليل من المال ولم اطلب، هيك المعنى صح، كفاني قليل من المال ولم اطلب. طب اطلب ايش مفعولها؟ طيب في هي بتاخذ مفعول به. قال ولو اطلب مفعول به تبعها محذوف تقديره ولم اطلب الملك. عرفتم؟ هو كان ابن ملك وكان يطلب ملك أبيه، فكأنه يريد أن يقول ولو كنت أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب، ولم أطلب يعني الملك، كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك أو الغنى، أو أقدر الملك أو الغنى أو ما تشاء، فأطلب المفعول به لها محذوف، ليس هو قليل من المال، لا، مفعول به آخر محذوف يفهم من السياق، يفهم من السياق إذا لم أطلب الملك والغنى. هذا هو المعنى الصحيح، لأني لو قلت أن كفاني ولم أطلب كلاهما يتسلطان ويريدان قليل لتسبب ذلك إلى معنى فاسد. ما هو؟ إني لو كنت أنا أسعى لأدنى معيشة يكفيني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال. كيف لم تطلب قليل؟ يعني كفاني قليل من المال فهمتها، بس لم أطلب قليل من المال مش داخلة، غلط، لأنه معناها أنه أنت لو كنت تسعى لأدنى معيشة لم تطلب قليل من المال، بالعكس بتطلب قليل من المال لأنك تسعى لأدنى معيشة، صح؟ فإذا بالتالي هذا المثال ليس من قبيل التنازع، لأن ما يتوهم أنه عامل ثاني متسلط على قليل وليس عامل ثاني متسلط على قليل، بل هو فعل ومفعول به محذوف جملة مستقلة أخرى. لكن هذه الجملة إيش سبب التوهم؟ أنها جاءت معترضة بين كفاني وفاعله. هذا الإشكال هنا حدث اللبس، إن جملة ولم أطلب الملك أو الغنى جاءت جملة معترضة بين كفاني وفاعلها قليل، فتوهم الطالب ببادئ النظر إنه كفاني ولم أطلب كلاهما يريد قليلا، وهذا الخطأ. كيف عرفنا أن هذا خطأ؟ من خلال فهم المعنى من عند امرئ القيس. عرفت إلى لماذا ليس من قبيل التنازع؟ الآن أريدك تفهمها بهذه الصورة، لأن الآن سنذهب إلى ابن هشام سنجد العبارة شوية فيها شغل ذهني. الآن إيش قال ابن هشام في بيان هذا؟ قال لماذا هذا البيت ليس من قبيل التنازع؟ قال وذلك لأن شرط هذا الباب، إيش الشرط؟ أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد، إلى نفس المعمول. العاملان موجهان إلى ماذا؟ إلى معمول واحد، إلى شيء واحد كما قدمنا. طيب قال ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل لفسد المعنى، المعنى سيفسد. لماذا يا ابن هشام؟ طبعا أنتم الآن لو فهمتوها بهذه الطريقة السهلة خلاص أغناكم عن كل كلام ابن هشام، لكن ألا لا بد أشرح كلام ابن هشام للطالب الذي يريد فك العبارة. قال لأن لو قلنا حرف امتناع لإيش؟ لامتناع، عندما تكلمنا عن أدوات الشرط غير الجازمة. لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، أنا حينما أقول لك لو جئتني لأكرمتك، امتنع الجواب لامتناع الشرط، صح؟ امتنع الإكرام لعدم المجيء، فإذا هذا معنى أنها حرف امتناع لامتناع. لو جئتني لأكرمتك، الآن هي حرف امتناع لامتناع، ماذا تفيد في النهاية؟ إني أنا ما أكرمتك، لماذا؟ لأنك ما جئتني، صح؟ قال لو تدل على امتناع الشيء اللي هو الجواب لامتناع غيره اللي هو الشرط، هذا معنى امتناع الشيء، امتناع جواب الشرط لامتناع غيره، يعني لعدم حصول غيره، اللي هو يقصد بغيره هنا فعل الشرط، لم يحصل الإكرام لعدم حصول المجيء. طيب الآن إذا كان ما بعدها مثبتا، يعني أنا كنت أفضل أنه يا ليت يا ابن هشام ما سلكت هذا المسلك مع الطالب المبتدئ، لكن هو اعتمد أن الطالب عنده قريحة قوية. إذا كان ما بعدهما مثبتا فإذا هو في النتيجة النهائية سيكون في الواقع الخارجي منفيا، صح؟ لماذا؟ لأني لو قلت لك الآن بالإثبات لو جئتني لأكرمتك، إذا ماذا حدث في الواقع الخارجي؟ النفي عن عدم الإكرام لعدم المجيء. فيقول لو كان ما بعدها مثبتا لو جئتني لأكرمتك لكان منفيا، أي في الواقع الخارجي، لأنه هي حرف امتناع لامتناع. لو جئتني لأكرمتك إذا لم أكرمك لأنك لم تأتي، فلو كان ما بعدها مثبتا كان في الواقع منفيا، نحو لو جاءني أكرمتك، والعكس بالعكس، إذا كان ما بعدها منفيا كان في الواقع الخارجي إيش؟ مثبتا. لو قلت لو ما جئتني ما أكرمتك، إذا شو اللي حصل في الواقع الخارجي؟ إني أنا أكرمتك لأنك جئتني، صح؟ فإذا كان ما بعدها منفي لو ما جئتني ما أكرمتك، إذا إيش اللي حصل إذا في الواقع الخارجي؟ إني أنا أكرمتك بإثبات، أكرمتك لأنك جئتني، صح؟ قال وإذا كان منفيا أي ما بعدها كان في الواقع الخارجي مثبتا بهذا النفس الذي أتكلم به في الشرح، نحو لو لم يسأ لم أعاقبه، إذن هو عوقب بالإثبات، إذن هو عوقب لأنه إيش؟ أساء، ثبت العقاب لثبوت الإساءة. قال وعلى هذا فقوله لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، من وعلى هذا فقوله لو أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي. لماذا؟ لأن قوله الآن سنبدأ نعود إلى امرئ القيس. امرئ القيس الآن إيش يقول؟ لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، الآن فعل الشرط اللي بعد لو مباشرة مثبت ولا منفي؟ يقول لو أنا كنت أسعى لأدنى معيشة مثبت ولا منفي؟ الآن هو بعد لو مثبت ولا منفي في الجملة؟ لو كنت أسعى لأدنى معيشة، لو أن ما أسعى، ما هذه مصدرية؟ أو أن السعي أو الذي أسعى له، فهذه ليست نافية. فإذا لو أن ما أسعى لأدنى معيشة إذن هذا المقطع مثبت، يعني لو كنت أسعى لأدنى معيشة بس إذن أنا في الواقع الخارجي، بما أنه مثبت في الجملة إذن المعنى في الوجود الخارجي عكسه النفي، بناء على القاعدة اللي أصلناها أنه بعد لو إذا كان مثبت فهو في الواقع منفي، وإذا كان اللي بعد لو منفي إذن هو في الواقع مثبت. فهو الآن يقول يثبت، يقول لو أنا بسعى لأدنى معيشة إذن إيش في الواقع الخارجي؟ أنه لا يسعى لأدنى معيشة، صح؟ هو يقول لو أنا كنت أسعى لأدنى معيشة، إذن هو في الواقع لا يسعى لأدنى معيشة. جميل؟ إذن وعلى هذا لو أن ما أسعى لأدنى معيشة يكون منفيا. لماذا؟ لكونه في نفسه أي في الجملة جاء مثبتا، فهو إذن في الواقع الخارج منفي. فلما بدك تفهم هذا الكلام لأنه هو مش واضح عبارته، هو بيختصر كثير لأنه هو فاهم إيش بيتكلم رحمة الله عليه، فأنت بدك تلقطها مباشرة. قوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي، إيش قصده منفي هنا؟ منفي في الواقع الخارجي، لأنه هو في نفسه في الجملة جاء مثبتا، فإذا كان ما بعد لو مثبتا في الجملة فهو في الواقع بالعكس يكون منفيا. واضح؟ فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي، إنه أنا هو ما بسعى لأدنى معيشة، لأنه هو في الجملة كان يثبت هذا بعد لو، إذن في الواقع الخارجي يكون عكس الإثبات، لكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حرف الامتناع له، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، صح؟ كل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة إيش هو؟ عدم السعي، أني لا أسعى لأدنى معيشة. طيب ثم قال وقوله ولم أطلب، لأن لم أطلب أين واقع؟ واقع في الجواب، صح؟ لم أطلب واقع في الجواب، فهي إيش منفية؟ لم أطلب، إذن هي في الواقع الخارجي إيش؟ مثبتة. طيب نمشي على هذا المعنى، ولم أطلب مثبت لكونها منفية بلم وقد دخل عليها حرف الامتناع، ممتاز. فلو وجه لم أطلب إلى قليل على أنه يطلب قليل من المال وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا. الآن أيها الأحبة، الآن هو لما قال ولو أن ما، طبعا هو بفهم الجملة بطريقة ثانية من إنشاء، هو يريد أن يقول لك لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، الآن الشرط مثبت إذن هو منفي في الواقع، أنا ما بسعى لأدنى معيشة. طيب لو كان الجواب ولم أطلب قليل من المال، يعني سيبني من كفاني، هو يريد يقول لك سيبنا من كفاني، تخيل الجواب هكذا ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال، الآن الجواب فعل الشرط مثبت إذن هو في الواقع إيش؟ منفي، يعني أنا ما بسعى لأدنى معيشة، وجواب الشرط منفي إذن هو في الواقع مثبت عكس عكاس، فإذا أطلب قليل من المال، إذا الجملة في الواقع الخارجي ماذا ستحدث أو ماذا ستكون؟ أنا لا أسعى لأدنى، عفوا بالجملة، إذا في الواقع الخارجي في النهاية ماذا ستكون؟ نبدأ بالجواب، أنا أطلب قليلا من المال لأني لا أسعى لأدنى معيشة، مش هيك رح يكون تحليلها النهائي؟ لأنه ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة هي مثبتة هنا، إذن هي منفية في الواقع الخارجي، إذن لا أسعى لأدنى معيشة أنا في الواقع الخارجي، ولم أطلب قليلا من المال اللي هي العلة، سماها العلة، منفية في جملة لو، إذن هي مثبتة في الواقع الخارجي، لم أطلب قليل من المال، إذن أنا في الواقع الخارجي أطلب قليل من المال، إذن صارت الجملة في النهاية أنا أطلب قليل من المال لأني أسعى لأدنى معيشة. إيش رأيك المعنى صح ولا خطأ؟ خطأ، كيف تطلب قليل من المال لأنك تسعى لأنك لا تسعى لأدنى معيشة، عفوا، أنا أطلب قليل من المال لأني لا أسعى لأدنى معيشة. كيف يعني تطلب قليل من المال لأنك لا تسعى لأدنى معيشة؟ فهنا طبعا هو حللها بهذه الطريقة الصعبة، ولا والله يرحمه لو سلك الطريقة ذكرناها قبل قليل من دون الحاجة لقضية نفي وإثبات. خلاص هي نفس الجملة، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال، مش ضابطة الجملة، صح؟ لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، خليها على حالها من دون ترى التحويل للواقع الخارجي، أنا في الحقيقة لما شرحت ما حولت للواقع الخارجي، قلت خليها على حالها. لو أنا ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال؟ يعني لو أنا شخص بسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال؟ ما ينفعش. لو أنا بسعى لأدنى معيشة طلبت قليل من المال. خلص لو فهمت أنت على هذا مشى. بس ابن هشام لا بده يفهمك إياه إيش صار مآلها في الواقع الخارجي، إنه الجواب فعل الشرط مثبت إذا هو في الواقع منفي، وجواب الشرط منفي إذا هو في الواقع مثبت. فصار مآل الجملة في النهاية أنا أطلب قليلا من المال لأني لا أسعى لأدنى معيشة، والمعنى فاسد. ولو رحمه الله تركنا على نفس الجملة بدون هذه القضية لانتهت الموضوع، فقط أنا أحببت أريك إيش يقصد. قال فلو وجه لم أطلب إلى قليل وجب فيه إثبات الطلب القليل، أنا أطلب قليل من المال، وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقدير إذا الأصل الجملة فعلا أطلب لم أطلب لا يتسلط على قليل من المال، بل ولم أطلب الملك، وبالتالي مقتضى ذلك الآن لم أطلب الملك. إذا كان لم أطلب الملك خلونا نفسر إيش تصبح الجملة في الواقع الخارجي. لم أطلب الملك، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب الملك. الآن يلا خلينا نطبق طريقتي من هشام، النفي إثبات والإثبات نفي. لم أطلب الملك ولو أنا أسعى لأدنى معيشة لم أطلب الملك. إذا في الواقع الخارجي أنا أطلب الملك لأني لا أسعى لأدنى معيشة. هيك المعنى صح. طيب ومقتضى ذلك أنه طالب، يعني مقتضى ذلك في الواقع الخارجي أنه طالب للملك وهو المراد. فإبقيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. الآن يعني هو بطرح يعني هيك إشكالات. قال لو قلنا الجملة أصلا ابتداء لا ما فيش عندنا مشكلة، لو قلنا ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني وانتهت الجملة لو، ولم أطلب قليل من المال. يعني إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنه هي قد الآن يمكن هذا الواحد جاي يتفلسف على قولتهم. قال لا أنا بقدر أخلي لكم إياها من باب التنازع. كيف؟ قال أنا بحل لكم إياها. الآن كفاني ولم أطلب، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، أنا بحلها. إيش بنعمل؟ بقول كفاني بتطلب قليل من المال، ولم أطلب أيضا بتطلب يعني بدها قليل من المال، لكن الذي يدخل تحت له هو جملة كفاني قليل من المال، وجملة لم أطلب هي جملة مستألفة أخرى لا تدخل تحت جملة لو الشرطية. فكأن الجملة هكذا، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، وسكت لم أطلب قليل من المال، يعني هيك صار المعنى صح بقول لك خلص، لأنه لم أطلب قليل من المال هو واقع خارج نطاق لو الامتناعية، انه هو يخبر عن نفسه لم اطلب قليل من المال، جملة مستأنفة جديدة، يعني ولو ان ما اسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، انتهت الجملة، ثم جملة جديدة مستأنفة لم اطلب قليل من المال، يخبر عن نفسه انه لا يطلب قليل من المال. فايش رأيكم بهذه الصورة ايها الأحبة؟ ايش يقول ابن هشام؟ قلت يعني الجواب سهل جدا من ابن هشام، قال إنما يجوز التنازع، يعني هذا لاحظوا الفائدة، يقول ابن هشام يعني لماذا هذه الطريقة خطأ في التفكير؟ يقول إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين نوع ارتباط، يعني السياق واحد لهما، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. لو قدرت إنه كفاني قليل من المال هو اللي داخل تحت جملة لو، وإنه لم أطلب قليل من المال هذا سياق آخر جديد، قال هذا لا يصلح أن يكون من باب التنازع، لأنه وإن صح المعنى من حيث المعنى العقلي صح، لكن هنا أيضا لا يوجد ضابط التنازع لعدم وجود ارتباط في السياق أصلا، لأنه أصبح كفاني في سياق آخر وأطلب لم أطلب في سياق آخر مستقل، هذا في سياق جملة لو كفاني ولم أطلب سياق جملة استئنافية جديدة، وهنا ما عاد عندي أيضا تنازع. فقال إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، أي يكون في سياق واحد، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. لماذا؟ لأنه كفاني قليل من المال ستصبح ضمن جملة لو، ولم أطلب قليل من المال ستصبح جملة استئنافية جديدة، فهنا الارتباط تماما انتهى، وهذا بالتالي إشارة إلى ضابط في التنازع، وهو ماذا؟ أنه العاملان اللذان يتسلطان على معمول واحد يجب أن يكون هناك ارتباط بينهما في السياق، وحدة موضوعية في السياق، ولا يجوز أن يكون الله أحد العاملين في سياق جملة شرطية والعامل الثاني في سياق جملة استئنافية. لا، لابد يكون العاملان في سياق واحد مرتبطان مع بعضهما البعض، وهذا نبه عليه ابن هشام في هذا الموضع. طبعا أنا كما قلت لكم هذا موضع ربما العبارة ابن هشام فيه ثقيلة، لكن أنت حاول أن تفهم بما شرحناه على السبورة بأدنى فهم ويؤدي إن شاء الله المراد، لأنه هذا هو المراد في النهاية. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة أيها الأحبة نبدأ في قسم جديد من أقسام هذا المتن المبارك، وهو المنصوبات، فنبدأ بالمفعول به وجميع المفاعيل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.